خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 22 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرات السابقة عن الفئة القليلة التي ينصرها الله عز وجل، ولا بد لهذه الفئة من صفات تحدثنا عنها وما زلنا نتكلم بحول الله وقوته. هذه الفئة القليلة بعدما تستجب لأمر الله عز وجل، بعدما تستيقن فيما عند الله تعالى وتحسن الظن فيه، بعدما تراها مصدقة عندها الصدق هو أساس الأمر، فيها الإخلاص بينها وبين الله عز وجل، ترى أن الله تعالى يوفقهم لأن يكونوا من هذه الفئة، أنهم يسارعون في الخيرات. وهذا تراه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا خلقك الله تعالى له، إذا خلقك الله عز وجل لعبادته، إذا خلقك الله لنصرة دينه، ستراه يوفقك لذلك، سترى أنك مسارع للخيرات، لا تتوقف إذا رأيت خيرا أن تكون من أهله. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا أن هذه المسارعة تدل على الصدق والإخلاص الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة، فهما على تلازم من أول صفة إلى هذه الصفة. والمسارعة في الخيرات من صفات الأنبياء والمرسلين، كانوا على هذا الحال، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسارعة في الخيرات أنك تحب هذه الطاعة والله تعالى يحبها منك، وهذا مهم جدا جدا جدا، أن الله تعالى يحب منك هذه الطاعة فيوفقك لها ويجعلك من المسارعين فيها. هكذا سبحان رب العظيم، كما قلنا على تلازم، لما يكون العبد مستسلما منقادا لله تعالى، لما يكون العبد صادقا بين يدي الله عز وجل، لما يحسن الظن في ربه تعالى ويستيقن فيما عنده، تراه مسارعا في الخيرات، بل تراه ملازما لهذه الخيرات حتى يكون من أهلها. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر وتأمل، أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان على هذا الوصف، تراه أصل وأساس هذه الفئة القليلة. لما استسلم وانقاد لأمر الله عز وجل، فتراه سمي صديقا لأجل ذلك، كما هو معلوم في حادثة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به جاءه المشركون وأرادوا أن يردوه عن دينه، فقالوا: إن صاحبك يزعم أنه ذهب ليلة البارحة إلى بيت المقدس. فقال: إن قال فقد صدق، إني أصدقه في أبعد من ذلك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه أرضاه. ثم بعد ذلك تراه مستيقنا فيما عند الله، وهذا أيضا تراه ظاهرا في يوم الحديبية. سبحان الله، لما جاءه عمر وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال يا عمر إني رسول الله ولن يخذلني الله. فهكذا كان رد أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عمر أيضا، قال: هو رسول الله ولن يخذله الله. فقال لما قال: هل قال لك متى تطوف؟ قال: لا. قال: إذن ستطوف. وهكذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على عمر منطبقا، سبحان ربي العظيم. ثم بعد ذلك تراه صادقا مخلصا بين يدي الله عز وجل، وهو أفضل الناس في هذا الباب. لما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجدوا بيوتا كثيرة كان يذهب لها ليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى يساعدهم وحتى يأخذ بأيديهم، وهو خليفة المسلمين. ثم بعد ذلك ترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل الناس إسراعا في الخير، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته بعد صلاة الفجر فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من اتبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. سبحان رب العظيم. هذا كله يعني في وقت لا تدري متى فعل ذلك، متى، من أين أتت له الجنازة في منتصف الليل، متى فعل ذلك، متى أبو بكر فعل هذه الأربع حتى يأتي لصلاة الفجر وهو فعل هذه الأشياء. مسارعة في الخيرات وتوفيق، أصلها كما قلنا توفيق، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سارع في الخيرات فسارع الله تعالى به، بل ووفقه لما لا يوفق غيره فيه، لما لا يوفق غيره له. سبحان الله. انظر تأمل أيضا لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ماذا فعل أبا الدحداح؟ قال: يا رسول الله، إني لي كذا وكذا من النخيل، له حديقتين، رضي الله تعالى عنه. قال: إني أتبرع أو أتصدق بهاتين الحديقتين لله عز وجل، بعدما قال إن أحب إلي المال هو النخل إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ابقي واحدة لأهلك وأخرج الأخرى. فقال: هذه يا رسول الله هي الأفضل، وهي التي أحب إلي. فأخرج التي في العالية، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنه لما أراد أن يذهب لبيته ليخرجهم ما دخل. ولما قال لزوجته قالت: رويح البيع أبا الدحداح، حتى أن في كم أطفالها وفي فمهم بعض التمرات أخرجته، رضي الله تعالى عنها وأرضاه، استجابة لأمر الله تعالى، خرجت من ملكهم لملك الله، فما أرادوا أن يأخذوا منها شيئا. سبحان الله. مسارعة في الخيرات. أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه كان رجلا مسارعا في الخيرات، لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم حتى ينفق على جيش العسرة، ماذا فعل؟ أتى بكذا وكذا من الدراهم وضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب المال ويقول: ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. مسارعة في الخيرات، كانوا لا يتوقفون عن طاعة حتى يكونوا من أهلها. لابد أن نكون مع هذه الفئة المؤمنة، هذه الفئة القليلة التي تسارع في الخيرات. والمسارعة في الخيرات على أنواع كثيرة، منها عندما تسمع حي على الصلاة. من المسارعة في الخيرات أن تذهب ولا تتباطأ ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا. من المسارعة في الخيرات عندما يحثك أحدهم على صدقة في سبيل الله، لا تبخل ولا تقل العيال، لا تقل الأولاد، الله تعالى يخلف عليك. لا تضايق على نفسك ولا تضر بنفسك، نعم، لكن القليل عند الله تعالى إن كان بنية صادقة يصبح كثيرا بفضل الله عز وجل. أبواب المسارعة في الخيرات كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن الأهم أن تكون فيك هذه الصفة حتى تصبح من هذه الفئة القليلة التي يكن بيدها أو يكن على يديها نصر من الله عز وجل وفتح قريب. نكمل إن شاء الله تعالى صفات جديدة من صفات هذه الفئة القليلة بحول الله وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم توبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.